والحديث بذلك متواتر ومن رواياته ما ثبت في صحيح البخاري لكن الخصوص ايضا ان يقول منه في النهاية سوق الناس إلى توحيد الله والاهتدام بالإسلام لا تنقل ذلك ما مدى دون أن يسمع منهم مباشرة ولذلك عند الجمهور شرع من قدم وشرع لنا الحمدية والمالكية والسنابل على المعدل من خلق في هذا الأمر من الشرع وشرع من قدم وشرع الأمر لأن الحكم الشرعي لا يتغير من زمن إلى زمن إلا إذا رجع يحكم الإسلام يتغير حكم الله يعرف فيه الثبات لكن إذا جاء ما يمسك هذا أمر قانون أن الحكم فيه أنه حكم شرعي يلزم الناس إلا ما لم يصدروا بأنه منسوخ الأمر الثاني قاعدة القصص تلزمنا بما في مبنية فلو لم يسلف ما فيها من إسلام لكان ذكره علينا من باب التسلم وكلام الله مرتفع الشاهد كما قلت أن القصص فيه وفي أمره لتقرير العقائد أن لا بقي القرآن إذن إن عقائد وإن أحكام وتقدم معنا كل هذا دور خيمة توحيد الرحمن العقائد هذا فيما يتعلق بالعبودية والأسماء والصفات والأحكام هذه قلنا من مقتضيات الإيمان بالله المستلزمات كما تقدم لنا الأمر والنهي خمسة إن هذه المقتضيات التوحيد ومن آمن بأن الله رب ومالك ومدبر يستخدم بكل قضاء وتنزل بكل مستلزم عليه أن يفرد هذا الكتاب إلا تفرد الكتاب وإلا يجب تفرد الكتاب تقدم معنا كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وكل أيضا القرآن كل ما في حديث عن التوحيد الموحدين لأن حديث القرآن لا يحدث أن يأخذ من الأمور الخمسة ذكرنا هذا فيما سبق حدثتها أنت أم لا هذا أولا الأمور الخمسة هذا قدر عن وجود الله وعما له من اسماء وصفات ثم هذا توحيد الاثبات والمعنى الثاني حق الله على عباده وواجب العباد نحوه ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دعوه الخلق الى عبادته وحده لا شريك له هذا توحيد الالوهيه ثالثا وهو الذي ذكرناه امر ونهي من مستلزمات التوحيد ومقتضياته قدر عما أعد الله لأوليائه من الكرامة العادل والآجل جزاء الموحدين قدر عما أعد لأعدائه من العقوبة والمكان في العادل والآجل جزاء المغربين أو التوفيق إذن هنا تأتي لسلسة القرآن إما من حيث الثواب وإما من حيث الموضوع والمستوى وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن قتادة بن النعمان وهو من أهل بدر من قتادة بن النعمان وقتادة من الصحابة من أهل بدر Thank you. لفظ واحد يكفينا في احد دون وإنما تقول ما جاء للأسد. لا قليل ولا كثير. دخل واحد فدخل ما زاد عليه. وإنما تقول ما جاء لواحد جاءت اثنان أو ثلاثة أو خمسة. إذا جاءت أحد لكن ليس بواحد. جاءت أحد لكن ليس بواحد. فإذا الواحد دخل في الأحد دون العدد. عندما تقول ما جاء لأحد واحد فما دونه فما فوقه. فعندما تقول ما جاء الواحد فوق الواحد دونه ان تنسي الاحد. ولذلك الواحد يفصل بالاحد دون العكس الاعتبار الثاني. الواحد اصل عدد واحد اثنان ثلاثه الى ما سبق. واما الاحد فيستعمل في نفس التعدد والكثره. لا يوجد أحد الواحد يثبت مدلوله ولا يتعرض لا قد يكون الله واحد والله الدين واحد والله الشجر والله السماء والله الارض والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد والله الحمد لم يكن لنا إلا كثرة الألوهية على الأسباب على أهل الأفراد أما سواء ولذلك من قال إله كن إله أحد لم يحتاج إلى قولهم لا إله إلا هو. فالواحد يثبت مسؤوله ولا يمكن سواه الأحد يثبت المدينة يمكن سواه. ولذلك عندما قال حمد الله أحد المسيح بالله ولما كان واحد من أقدامه بالنبي حسب تقوام المحبوب يباعد عن أبهار ويقول هل أن الإله إلا واحد ومن إله من هداه هو الغريب. فقال الله لا إله إلا هو أن إله كل أن لا أعلمه لغيره هو إله واحد الجميع. ولو قال الله كل إله أحد لا أثبت الألوهية له ومتاعها أن الله لا داعي لقوله لا إله إلا هو. وهنا ماذا قلنا؟ قل هو الله أحد. قدر الألوهية عليه ومتاعها أن لا داعي لذلك اختار نحو الأحد تعالى الله. ولو قال قل هو الله واحد أي الله واحد لما أفاد هذا المفعول. فكل هذا الله واحد لكن هل هناك إله آخر بعد ذلك يهم هذا العالم؟ قل هو الله أحد. الله الصمد لكن الصمد جاءت عبارات المفكرين من الخلف والخلف كما قال الإمام المفكر الذي يسند إليه العباد يسند يسند إليه العباد في حياته ليقضيها فهو يسندون إليه أو يرفعون إليه جهاءهم ليقضيها فهو يسند إليه لا زلت لا لا زلت لا تزالت إلى أنه غريب عنا هذا لا عيب فيه ولا لك لأن من له زوج يحتاج إلى ما يملأ زوجته وإذا ما يفرغ زوجته هذا نفس يتنزه عنه الرب والذي يطعم ولا يطعم وفي قراءة شافة ولا يطعم يعني لا يحتاج إلى طعام لا منا ولا منه سبحانه يطعمنا ولا يأكل يطعمنا ولا يطعم لا أريد منه إلا الرزق لا أريد أن يطعم ليس له زوج سبحانه وتعالى إشارة إلى غناه وقيامه بنفسه وعدم احتياجه إلى غير أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد سيد كامل يلجأ إليه العباد في حياتهم فيقضيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ما معنى لم يلد يعني ليس له أثر أو فرع لم يلد فرع ليس له نفس وفرع تفرع منه سبحانه وتعالى ولم قدم نفيه الولد عن الله ولم يقدم نفي الوالد عن الله ما ان الاخر ان يمضى والده قد حدثت من موجود الدنيا ليس له ولد لكنه والد كل موجود ليس له ولد يتجرد ولم يرد لكن كل واحد منا له أصل سواء أن أبدا فلما لم يكن قبل نسل فعل أنه هو نسل فالأصل أن الله لم يولد فلن يجب أن لأنه وجد من نسب إلى الله الفرع ولم يوجد في خليقة من نسب إليه الحسد ما هذا القول لله الأكبر فاتمنى من قال لكم فالصمد تستمد من الكمل في السكر والكمال والبرك فقالوا إذا تذلك عنهم كل سبيهم ونقول لم يكن له كفوا. الأمر الثالث، الولد يكون ليخلف أباه بعد موته، فالغرض منه الحاجة. والله حمد الله وليه الحمد. وباختصار يستلزم الولد امتثالا للوالد ومجالسة له، ويستلزم احتياج الوالد له. والأمور الثلاثة كلها منهية عن الله بقوله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله ولم يولد. وهذا الذي سلم به الخليقة أجمعين، ليس له أصل انحدر منه وانفصل عنه. ووجود أسم لله جل وعلا مستحيل لثلاثة أمور، أولها إن ذلك يتبعه سبب العدم في الأول الآخر، فهذا مستحيل هو كله سبحانه وتعالى. ولو كان منفصلا من غيره لاتبع أن يكون مسبوقا لعدم، ويسبب أن يكون ثم وجد. وهذا خلاف أنه الأول وهو أخذ سبحانه وتعالى، فالأمر الثاني يقتضي انفصالا. فالله أحد ويقتضي انفصالا، والمثال الثاني هو الولد الثالث، والولد الثالث هذا الولد الثالث، والمثال هو كفه بالعدم، يقتضي أن يكون مخلوقا بالعدم، إن كان معلوما وهذا مستحيل. كان الولد الكفء هو المكون المكافئ المساوي، قال العلماء وفي ذلك إشارة إلى نقطة هذه الساحقة من الأنوار والحياة. إذا نسي عنده الولد والوالد والزوجة، ونسي عنده كل ما يكافئه ويماثله، ويثبت له الاختصاص في صفاته وألوهيته وحوليته، إن هو الله أحق نفسه، إن هو الله أحق أن يجزي بها الله جل وعلا كل مماثلة ومشابهة. الله استمر في له كل سماوات، وجميع صفات الله تقومان على هذين المستوقعات سمرتها سبحانه. ولذلك كان نبينا عليه الصلاه والسلام يفتتح صلاته في سنه الفجر في سوره الثمانين والاخلاص، ويختم صلاته في الوتر يقول سورتين، وفي الطواف يقول سورتين، لما فيه من هذه المعاني الجميله الشريفه. الأصل في هذا أن لا يصف الله بما وصف به نفسه هو بما وصفته به الكفر وعليه. فالأمر من ذات الله أن يكون لا أحد، أن يكون لا أحد، وأخبر أن سماعه تلقي فيه الجمال وحكايه الكلفيه المطلقه ان يكون وجه الله جل وعلا لها كلفيه من الكلفيات دون ان يثبتها بشيء معلوم من بل كان يكون مثلا يد الله جل وعلا منها من خشب من عظام من نخل من دون ان يحدد الكلفيه المقيده جماعه فماذا تقولون؟ نقول لك لا نعلم يد كما تقدم استقرار وإمرار مثل ما أشك بالكلية بلد وما شك مثل ما أدخلت ذهنك لتجد على كلية صفته النص النص النص من كل شيء ولا ليس له نظير ولا مثيل لي فأنت أن تنظر إلى مثيل تقول إذا وله أنا وجه التقريب كوجه هذا ليس لك من كذلك أوليس كذلك كل يد ذات لم تختلف عن يدها اختلاف كما يقال بالمئة مئة فتيات تحركها روح عمل وعروق وعصا دم وجن ما هذا بكل شيء من ذلك هذا وجه هذا أوليس كذلك نحن عندما رأينا يد الله هذا علينا تصورها لكن لا لما كل من يتكلم كيف الآخر فيه كم عدم فهو قاتل لإباحة عزيزة الكرام لو فكر أن الإنسان لا يعلم شيئا اسمه الدين لا سمع فيه ولا رأى ولا عرفه ولا خطر بباله هذا الشيء فجئت به وقلت سمعت الدين قال لكم ماذا لا أدري ما قلنا لا يصل لنا الدين زد لنا يد الدين زد لنا صرفه محمود كما عدنا تقول إذا لا أعرف ولا أعطيت له مهيرا كلمة تقول لكم خاطونا أو وضع كل وقت سيكونه عن الدين سيكون خطأ قد يكون خرقون الدين قد يكون مثل خرقون البعوضة ما يظن المدين ممنا قد يكون هنا قد يكون وقد يكون خرقون الدين قد يكون خرقون الدين كذلك قالوا هذا الخرقون الدين يقول ان الدين قاعده قاعده تطلع منها نفسها يقول خرطوم هذا القوانين التي تنتظر هو كل ما سيكون الغاية فيما يكون كما نعرف لا تنتظر لا نعرف شكلا لا نعرف جنسا انت لو وصفته له على وجه التقليد فتوجدون على الدليل اكبر من النقرة اعظم من الجمل لا تنقص ولا تنقص كل ما يمكن ان يقيده بحيث لو راها بين يوم قيامه ان يقول هذا يمكن الذي فسدته لي هل عندنا وصف عند جل وعلا من جهه من جهتك هل عندنا غير كلمه تكون كلام الانسان كل من يريد ان يتكلم منه الا سجل في قبر انك في الدنيا تحيا دكتك وهو معناه قد يكون فيه طوال يطوف الهواء وسمك يفتح في النار لانه غيب عنه ما راه ولا راى له لو اردت ان تقول كل هذه البقره تراها قلت لا اثمن منها الله خرقون بدل وانا بهذا كلكم في المقدمه فيقول خلق فارغ في ذهني تصور اجمالي بامكاني ان اتصور الان صفاته وان لم اراها هل عندنا تصور عن حقيقه الذات الالهيه سبحانه وتعالى تقدم معنا العجز عن درس الادراك ادراك والبحث في كل ذات اله اشراك ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى اذا كانت السماوات كما تقدم عن السماوات السبع هذه يقيها ربنا بيمين والاراضين السبع يقبضها بشمال ويهزهم يقول انا الملك كما في صحيح مسلم اين ملوك الارض اين الجبارون اين المتكبرون فهو خالق الجنه كيف تتصور ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما فاذا كان الامر كذلك يد الله فوق ايدينا هي يد من اليد من اليد يد ماذا تقول فيها قل ان لله يد ما قلت لك ها ان تفتح الكلية فلا ان قال كلامي فلا ان قال يد لم تكتر لكن كلية مطلقة كما كنا يد من ذهب من حشر من حليم ما نعرف كيف تتكلم هذا هو الله ليس تتكلم من هو الله احد نحن لا عندنا في صلاة الله ثم تكرار ان هذا بها كلام لا ينطق عن هذه صلوات الله وسلامه كل بعد ذلك اقرار فسلف الامه لا امتها يؤمنون بصفات الله من غيره اسمهم على التكليف حكاية كيفية مصفة مطلقة أو مقيدة. إذا صلحت صفة كيفية من الكيفيات فقط. إذا ما أمر من الله كان إذا كان نزول الله كنزول الروح وكنزول الأسفار بفتحه من الله جل وعلا من المخلوقات. ما معنى نزول على الله؟ فهو نزول. فإذا يطلبون من كتاب الله من أمر المخلوق ولا صلاة الفتح. أما نزول المحاضرة السادسة في شرح الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن غير تحريف ولا تعطيل. كما حاول الولاة الجهمية قد كفر أهل السنة والجماعة ولاة الجهمية وقالوا ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كهولاة الشيعة، كما حاول ولاة الجهمية التلاعب بقول الله وكلم الله موسى فقرأوا رحمة لله بالنصر وكلم الله موسى تكليما لنفس صفة الكلام عن الله، يكون المتكلم موسى وكلم موسى الله تكليما أن دعا موسى ربه، لأن كلام العبد مع الله دعاء العبد إلى الله كما تقول كلمت ربي دعوته. إذا المتكلم هو موسى لنفي صفة الكلام عن الله. غلاة الجهمية، لأن الجهمية يشمل المعتزلة، غلاتهم الذين ينتمون في الأصل إلى الجهم لصفوان وجعد لدرهم الذي قال إن الله لا يتصف بصفة، ويعني غلوا في النفي بحيث أمرهم يفضي في الحقيقة إلى أن الله عدم لا وجود له، إنه عندما يقول ليس له صفة لا فوق ولا تحت لا يمين ولا شمال لا أمام ولا وراء لا داخل العالم ولا خارج العالم، طيب هذا معدوم أو حي قيوم؟ هو المعدوم بعينه، لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت لا يمين ولا شمال لا أمام ولا وراء، هذا ليس بإله عظيم سبحانه وتعالى، هذا وحي. إذا ذكر فقط في الأذهان نترنم بها، فلذلك يقال لهم معطلة لأن نهاية قولهم يفضي إلى تعطيل العالم عن خالق، كأنه لا يوجد له خالق، هذا الإله الوهمي الذي توهمه وقاله هو خلق العالم، لكن حقيقة قولهم يفضي إلى نفيه بخلاف المعتزلة. فسيأتينا قول المعتزلة أيضا، سيأتينا غلاة الجهمية الذين كانوا ينفون النفي والإثبات ويصفون الله جل وعلا بالمتناقضات، سيأتينا قولهم إن شاء الله. الشاهد هنا غلاة الجهمية غلاة المعتزلة في هذا النص، وكلم الله موسى تكليما قال له جلالة النص وكلم الله، ليكون المتكلم هو موسى لأن موسى اسم مقصور لا تظهر عليه حركة من الحركات الثلاث للتعذر، لأن الألف لا تخسر الحركة، ويصلح أن يكون مفعولا به ويصلح أن يكون فاعلا، واضح هذا. هنا أمكنهم هذا، فذهبوا إلى أبي عمرو بن علاء قارئ البصرة وهو من تبصر، وقالوا له نعطيك بدلا لتقرأ هذه الآية بالبصرة، حركة واحدة فقط غيرها من ضمة إلى فتحة، وخذ بدلا من ذلك، يعني ليس مثل حالنا في هذه الأيام كما قال عنا العبد الخاسر في فرخة تأخذ الفتوى، لا كحالنا، هذا بيت من ذهب ولا يريد فتوى، يريد فقط حركة فقط، يعني الضمة اهدف رأسها تصبح مدحة فقط، يعني سهلة. وكلم الله، وإذا كان هو من الأئمة القراء وقراءته متواترة يعني الأمر سينتشر ويشيء، لكن لو فعل وحاشاه من ذلك لضربه الناس بالسيوف لا بالحجارة، ليس هي قراءة متواترة بفردها، قراءة يقرأ بها ألوف مؤلفة وجمع يحصل به التواتر، فلو قدر أنه كذب وافترى لأوقفه الباقون عند حد، لكن يعني هؤلاء ظنوا أنه يمكن أن يخدع والأمر يصلح فيه شيء من اللبس. فقال أبو عامر ابن علاء الأمر أيسر من ذلك، لا أريد منكم بيتا من ذهب ولا أريد ليلة منكم ليلة واحدة، افرغوا أنني وافق وقرأت وكلم الله موسى تكلم، افرغوا كيف تفعلون بقول الله؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه نتلاعب فيها انا وربكم، ولا اريد منكم مكافاه لا من شيء، لكن الايه الثانيه كيف تتفعل فيها؟ فسيبقى الامر فيه رد على ضلالكم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا لا يوجد مجال للتلاعب في هذه الايه، فانخسأوا وعادوا على أعقابهم مدحورين بل الدين. كيف نفعل بهذه؟ هذا تحريف لفظي، المقصود هنا ما هو؟ المعنى الأصل، تحريف المعنى، يعني حرفوا اللفظ من أجل المعنى. لو أمكن تحريف المعنى دون اللفظ لما حرفوا اللفظ. فإذا هذا يتعلق به بحثنا من غير تحريف، أي من غير تحريف اللفظ للتلاعب بالمعنى. انتبه، أما تراح تحريف اللفظ دون تلاعب بالمعنى كما يقع به الجهل هذا لا علاقة له. يعني أحيانا قد يخطئ قارئ يقرأ من العامة الحمد لله حرف غلط تحريف، تبت يد أبو لهب، هذا تحريف، لكن هو ما قصد، أي ما قصد التلاعب بالمعنى عندما حرف اللفظ، وقع به لجهل، فهذا لا علاقة له ببحثنا في إيماننا بصفات ربنا. نحن نحذر من تحريف خبيث يقوم بالقلب يتبعه تحريف اللفظ. تحريف اللفظ هذا وسيلة، ليس هو الآن غاية، لأجل أن يحرف المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ. أما ذات ما قصد التحريف، وقع فيه لجهله وعدم علمه، فهو خطأ ونحن، لكن لا علاقة له ببحث الأسماء والصفات. إذا التحريف المقصود مقصود، وكلم الله موسى. ثانيا، التحريف المعنوي مع إبقاء النص كما نزل. تحريف معنوي مع إبقاء النص كما نزل. استوى الرحمن على العرش، استوى لا يغيره، لكن عندما يأتي لي معنى يقول استولى الرحمن على العرش استوى. فإذا التحريف تحريف معنوي لم يحرف فيه اللفظ، اللفظ ابقى، لكن وضع معنى لا يدل عليه النص. تقدم معنى اخوتي الكرام ان تفسير استوى بالدولة باطل من جميع الجهات، وقلنا هذه اللام التي زيدت في المعنى تعدل النون التي زادها اليهود في حطة، لكن اولئك زادوها في اللفظ لتغيير المعنى وتلاعبوا بالامرين، هؤلاء تركوا اللفظ على حقيقة لكن تلاعبوا بالمعنى. وقد قال علماء إذا أراد المبتدع والضال رد النص وتهيب من تحريف لفظه، أراد رد النص وتهيب خاص من رد لفظه من تحريف لفظه تلاعب بمعنى. هذا هو، والتغيير اللفظ سواء هو غرضه ان يرد النص، استوى لم يتم لكن تهيب من رد اللفظ الظاهري، يقول نقراها الرحمن على عرش استولى، يعني هذه فضيحه كبيره، تلاعب بكلام الله وتغيير له، وهذا كفر. اذا اتركوا النص لكن غيروا معنى، فمثل احاديث الدجال قلنا رويها، هذا يؤمن بها الحمد لله يرحمه الله، الناس وقفوا معه أحاديث المسيح الدجال عليه وعلى الدجاج لعنة ذي العزة والجلال، وقفوا موقف، الموقف الأول كما يقول الضال محمد عبده يقول هذه الأحاديث كلها أحاديث آحة ولا يؤخذ بها في الاتقاء، فاضربها برجلك واسترح. وهذا في الدجال 70 حديثا، هذه احاديث احاد، اذا لم تكن احاديث الدجال متواتره فلا متواتره في شريعه الله المطهره. هذا المسلك الاول، اذا ردها واسترح. الامر الثاني يقول على التسليم بتواترها، طيب ستؤمنون بها؟ يقول نؤولها. على التسليم بتواترها نؤولها، اوليس التاويل هو اخو الرد؟ هو يريد ان يرد، لكن يقول إذا لم تكن متواترة ليست كالقرآن ردها، إذا قلت متواترة نؤولها. ما معنى الدجال؟ قال أنت جار للجدل والخرافة، والمراد منه الجاهلية التي كان عليها الناس قبل بعثة عيسى، والمراد من المسيح عيسى بن مريم رمز للهداية والنور التي حصلت في الإسلام. فالدجال بدل خرافات ثالث للمسيح ابن مريم الذي هو رمز للنور والهداية والحق أي الإسلام، أي زالة الجاهلية. وهذا بدل وهذا نور. وإلا سينزل عيسى في آخر الزمان على تعبير بعض مشايخ الأزهر، قال يظهر لنا الأحاديث تدل على أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان. قال له يا ابني ينزل يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ ما أعلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل حكما مسقطا وإماما عادلا، يكسب الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتكون الدعوة واحدة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ينزل يعمل إيه؟ ما معنى الدجال وما معنى المسيح؟ يقول هذا المسيح الذي ينزل هذا إشارة إلى نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام ونزول النور والهداية. والدجال رمز الخرافات وذلك. هو لن يؤمن بالنصر، لكن إما أن يرد لفظه ومعناه، وإما أن يرد المعنى ويلقي النصر. يقول نعم الدجال أحاديثه موجودة لكن معناها كذا. جاءنا قاضي الجو بعد ذلك الذي في بلاد السعودية، لا إله إلا الله في كتابه الاختراعات، وهذا الكتاب عندي جزءان من مجلد لا إله إلا الله الاختراعات الحديثة التي أشارت إليه الشريعة في هذا العنوان. على كل حال الاختراعات العصرية التي أخبر بها خير البرية عليه الصلاة والسلام مطابقة الاختراعات في هذا العنوان كتاب يقول المراد من الدجال الذي يأتي بالخريفة ويقول لها أخذي كنوزة تتبعه الخياعات في النهر هم علماء الجيولوجيا. فهذه إشارة إلى معجزة تقع في المستقبل، وهي علماء الجيولوجيا يأتون إلى خلفة فيكتشفون في هذه الخريفة آثار البرون ومناجم الذهب. فهؤلاء يعني أمرهم عند الناس كأنه رجال، يعني أمر عجيب كأنه يعني يأخذ بالأذاب، كيف هذه الخريبة أخرجوا منها هذه الكنوز؟ يقول بعد ذلك، وهذا يدل على تقدم الحياة، وهذا أنه لا يركب إلا الحمار، يقول الجزائر، وهذا إشارة إلى صنع الطائرات، لأن المراد من الحمار الطائرة، لأن شكل الطائرة بشكل الحمار. انظر لهذه التفاهة التي ما تخطر بالها. قل الدجال يدور الأرض لأربعين يوما، كيف سيدورها على حمار؟ هذا من خوارق العادات. يقول المراد من الحمار تقدم العلم ويصنع مركوب بشكل الحمار وهو الطائرة. الناس يركبون الطائرة ويصنع حالتهم مثل الآن الدجال، وهذا هو الدجال. جاء مصطفى محمود قال المراد من الدجال هو العلوم العصرية والتكنولوجيا في هذه الأيام. طيب كيف قيل إنها أمراض؟ يقول لأنها لا تؤمن بالله، فهي مادية بحتة دنيوية خالصة. هذا هو العور الذي فيها. خذ من هذا الكلام البالغ الذي الذي يفتح الشيطان منه، يريد أن يرد النص لكن يتهيأ من رد لفظه، فإذا يتلاعب بمعنى. طيب كيف قال الدجال الذي عليه الصلاة والسلام الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة؟ أما دخل في التكنولوجيا لمكة والمدينة أم لا؟ دخلت، لكن يستخف عقول الناس، ينظرون فرحا لما يسمعون هذا الكلام في وسائل الإعلام مجعجع به أن الدجال مع مكة. لا حقيقة يسمعون هذه الغرائب، غرائب عجائب. وهكذا الذين يتلاعبون بصفات الله، الرحمن على العرش استوى، استوى لما المعنى لا في اللفظ، ما غير اللفظ. وهكذا حتى يضع الجبار عليها رجله في نار جهنم، يقول رجله جماعة يسمون رجلا، يقدمهم الله جل وعلا من النار اسمهم رجل، كما قال رجل جراد جماعة جراد. هذه معنى رجل، وكل هذا شيء كبير. فإذا هنا حرف المعنى دون تحريف اللفظ، هذان التحريفان يمنعنا الأول فنؤمن بصفات الله من غير تحريف، اي لا نحرف الصفه عن ظاهرها ونتلاعب في قراءتها ونخرج النص عما انزله الله من اجل ذلك الصفه، ولا نثبت النص كما انزله الله ثم نضع له معنى لا يدل عليه من غير تحريف. هذا منظور من انواع التحريف، تحريف لفظي غير مقصود، غير مقطع لفظه عليه، لكن باستكمال القسمة تحريف لفظي غير مقصود كما يقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، لو قال إذا أتى نصر الله والفتح ففجد أبو لهب، شكل هذا من الخلل في القراءة الرفع والضرب وما شكل هذا، والغير المعنى أحيانا عندما يفتح لكنه لا يقصد تغيير المعنى، وقع فيه لجهله وعدمه. إذا نؤمن بصفات الله بغير تحريف، أي من غير تحريف لظاهر اللفظ لأجل نفي معناه، أو من غير تحريف لمعناه، وإن أثبتنا لفظه نتحاشى الأمرين لصفات الله في إقرار وإثبات. إذا من غير تحريف ولا تعطيل، معنى التفريغ والتخلية ومنه العقل. فالإجازة التي يسمونها الناس في هذه الأيام عطلة، أي عدم العمل، وتعطيل أي لا نعطل الله عن صفاته، يعني بمعنى نفي لا ننفي الصفات عن الله من غير تعطيل، لا نعطل الرد عن هذه الصفات ونفرغه عنها وننفيها عنه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فأمسكوا بالأرض فتكون لكم أو من المعطلة. Thank you. فتعين إذن مع الذين اتفقوا فسروها معية خاصة، لأنهم لا ينقسمها قسمين. قلنا هنا معية علم نافع، يقول معية نصر وتأييد وتوفيق، هل لهذا نظير؟ قل أمر هل ملك يقول لك اذهب وأنا معك، يعني ذات معك، أو أنا أنصر بجيش معك، كلما تقول أمريكا لا أنا معكم لدولة من الدول. واضح هذا، لا اشترط ان يكون جورج بوش بذاته عليه غضب الله ولعنته، فعلى انا انصركم اذا لزم الامر تاتيكم الجيش الجرار. واضح هذا، فاذا معكم بنصري بتأييدي بموافقتي بمعونتي ليس بذاته، هو جالس يعاقب من قصر الى قصر وايام الحرب ذات، فانك صب عليها انك الطائرات في قنابل تدق الجبال وجالس في جانب حملتك كذا. يدعون إلى جنته يستشعرون لك منتجعه، الله يدعك منتجعه جهنم وبئس المصير لمنتجعه. ثم تقتل هناك تموت عطشا وقنابل تحرقها وهو بمنتجع. عبد الله الملعون الثاني هذا رئيس أنا لما عمل عليه الانقلاب كذا، انظر لاهتمام الرؤساء، انظر بعد ذلك نصب عليك الآخرين. في حقيقته الخاصة وجدوا عنده دفتر خاص من الأسرار التي تحرك الرؤوس النووية، يعني حتى هو هذا رئيس دولة، هل حقيقة رئيس دولة؟ من حق له أن يكون رئيس دولة؟ الحقيقة الخاصة هذه التي يعني عمل عليه انقلاب وجماعه، وهذه لا تفارقه، كيف تثير الرؤوس النووية ويحركها عندما يكون بمغارة أو بزية وهو رئيس دولة؟ إن عنده عندك تفضل ما يعرف يمشي، إذا ما يعرف يستعمل سلاح هذا هو سدود حقيقة. ولذلك جالس في منتجع إذا كان في بحر بطير جالس مع القطوب ويطيبون من القطوب من النور، والأمة بعد ذلك المسكينة لن تحصل ماء تشربه، هذا احتقار الكفار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، غضب بعض الناس الكل المغفلين. قالوا له جمال عبد الناصر بدا يذبح المسلمين ويؤذيهم ويشرسهم ويلكد بهم كذا، فاحتى اول قال ماذا منك؟ قال الله يهديك يا عبد العزيز، الله يهديك يا عبد العزيز، اذا كنت تعرف جمال عبد الناصر ورجال الله به كيف ولا تعلم الدنيا؟ وهو يظن المظلوم انك عايش، الملك عبد العزيز هو الذي ولى جمال عبد الناصر، وكأن جماعة الناصر يعني في إمارة من الإمارات. أحوال المسلمين كلهم على هذه الحالة، كلهم على هذه الحالة، ما نعلم ماذا يوجد في العالم، ماذا يوجد في العالم لا نعلم. هذه أمنات الإسلام في بلدنا، الله لا تطلع لا لدين ولا لدنيا عالما على غيرنا، ليس في طعامنا حتى في حماماتنا، لا في حمامات يطالي وحمام أنوامي، في أمة الآن عاطلة خالية يا جماعة من صنع أضرار هذه الجبهة، إذا كان من صنع لك نظر يا جماعة مستوردين من الشباشب، إذا إلى إلى إلى إلى رجل إلى ما عندنا شيء إلا مستورد، لماذا ننجح كبتين هذه الأضرار الضخمة مش تسمى هنا؟ فمن إلى تسمى مصر مثلا الضخمة لهذه الضخمة أن يكون مستوردا؟ لا إله إلا الله يا إخوتي الكرام، لا يوجد لا يوجد سلاح، لا أقول مستورد، لا يوجد سلاح مركب إلا من قبل أعداء الله، ومن الذي يركب الأسلحة؟ يهود بجنسيات أمريكية إسرائيل، من الذي قاد حرب عصبة الصحابة؟ يهودي المخول لقيادة الحرب الذي هو أمريكي يهودي، لا أعرف اسمه لأنهم ذكروا مرارا ولا أضبط هذه الأسماء، يهودي يهودي هذا الذي يدير الحرب. لا نقول يعني تفاني أخف وربحة من، لكن أمام الناس عندما تقول يهودي يهودي يعني هذا الذي يحارب، نعم هذا الذي يخطط وهو الذي ضرب وعامل كل شيء يهودي هو المسؤول كان عن الحرب التي قامت، أليس هذا حقيقة يندى له كبير الإنسان؟ قال لي بعض الإخوة الأخوة بالأخوة لكن عندما نقول من يدعوني لا يحتمل ضرورة الجزمة إلى القول الضرورة السبب. لا ضلال، من قال جاء بوقت ضلال أضل من حمار. الله جل وعلا مثلا يقول هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذا الإنسان هذا الإنسان فهو آيات لين جاء الله جاء ربك والملك صفا صفا. تدرون ماذا قال الرجل في تكوين هذا الإنسان هو تفاق في البداية. يقول جاء ربك حمل على غاية مستحيل وفيها أقوالا ورجوه من التأويل. جاء ربك أي الملك الذي كان يربيك يا محمد. جاء ربك الملك الذي كان يربيك وهو أكبر الملائكة. هذا أما أنزل الله في القرآن في لسان العربي ومن لسان النساء الباديه يا خالتي جاء ربك. ما معنى الرب؟ يقول يا ولد الرب هو الله. قل لها الرب هو ملك كان من رب النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة. فكيف هذا العقل تسأل هذا التأويل؟ ما معنى جاء ربك الملك الذي كان من ربك؟ هذا وجه سجود من الستة التي ذكرها. كان ربك ينظرون إلى الذي هو الله يأتي. ولذلك لما قال بعض الجهمية في مجلس عبد الله بن طاهر أمير الخرسان حضور إسحاق بن إبراهيم الحنبلي إسحاق بن إبراهيم الشيخ البخاري قال عبد الله بن طاهر في إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم أحاديث النبوة الصحيحة قال يا أمير المؤمنين روى لنا من روى أحاديث الحلال والحرام وبروايات أحللنا وحرمنا فاتبعنا الخروج وأركنا. فلو كانت روايته بحديث المسلمين لتركت روايته بالحلال والحرام تعطل دين الرحمه. فقال بعض الجاهل وقال انا لرب يسال قال انا امن لرب يفعل كما يشاء. ثم قال ايها الجاهل اما قال الله في كتابه وجاء ربه فلينظرون الى ان ياتيهم الله ليصغل من الغمام تبي والملائكه اذا ما جئوا منفصل عنه مجيء الملك والله جاء ربك والملك ليس مجيء أمرك والمجيء الملائكة هو مستقيم بذلك. فقال ذاك يوم القيامة يعني الجهمي ينكر هذا لكن بمجلس أمير ما أنكر. قال فمن يمنعه الآن إذا كان يوم القيامة يأتي من يمنعه الآن من النسوة وهو على كل شيء قدير. فهنا جاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك مجيء الملك أمره هو مجيء الملائكة. يصبح تكرار تحصيل حاصل يعني قال لك سفر جاء الملك جاء الملك ليس بذلك. ولا يوجد ما يدعونا إلى من قبلك وذلك ضلال. وهذا من باب تحريم النفس معنى لا من غير تكليف ومن غير تحريف ومن غير تحريف العرب يلحدون إليه، أي يلحدون إليه ويقولون هذا القرآن أتى من المعالم كثار الذي يلحدون إليه، أي يلحدون إليه يصرفون إليه هذا القرآن أعجمي وهذا لسان عربي. فإذا جعلنا العرب هذا القرآن العربي من أعجم، كيف هذا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي يميلون إليه القرآن ويصرفون الميل وهذا لسان عربي. ومنه ما ثبت في المسند والسنة عن المكرم عليه صلوات الله وسلامه انه قال البحر لنا شرط لغيرنا، البحر اي شيء القرم سند من يلحق القرم والشرط جائز على المعتمد، لكن البحر قرم كان رجلان كبير في المنوره يحضران الموضوع عندما توفي نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه فارسل اليهما ليحضران ويحتراق الرد عليه الصلاة والسلام، كان أحدهم يلحن والآخر يشك وقال يختار الله لرسوله، فجالس يلحن قبل الذي يشك فتحت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، واللحن على الرسول القبور يحفظ الأرض حفرة ما عندما يعني يلبسون فيها إلى مراقب الدنيا ما يلبسون يحفظون النحل حفرة أما استعرضت حفرة من مقدار هذا أن تكون لها مستعرضة حفرة، ثم لما نذهب إلى مقدار الذي يعتمد منها إلى نصف هذه الحفرة التي مشهورة نصفها من هنا نصفها، وهذا يبقى مدر هذا الذي حفر ونزل عنه بعد أن يضعون لصفائح الحفارة فتحدث على هذا الجانب الذي حفر صار منخفضا على الجانب الذي بقي متبعا، هذا يقال له لحن اي ميل، بينما الشرط تشق القبر كما قلنا في الاول ثم تبني من هنا تبني من هنا تضع صفائح الحجاره فوق هذا الشرط، واما لا لحن ما حصل كما قلنا هناك بناء على نفس القبر نزلنا فيه، ثم لما يعني حفره نزلت في الارض وصلنا الى مكان وضع الميت نأتي بنصف هذه الحفرة التي حفرناها نلحق فيها أي نحفر حفرة بحيث إذا وضعنا الحجارة تصبح مائلة، واضح هذا؟ فإذا يوضع في المسجد لو كان هذه الحفرة وهنا لحقنا هذا صار الميت، الميت يوضع الآن هنا وتبقى الحجارة هذا يقال له لحقا لحق لنا والشق لغيرنا، وهذا إنسان يعني إرشاد المسلمين إلى اللحن وأنه أفضل لأن الشر مشترك بيننا وبين أهل الكتاب وهم لا يلحنون أبدا، وأما نحن نلحن ونشق إذا كان الأمر كذلك فاختاروا اللحن لنتميز عليه، والمعتمد كما قلت الشر جائز من كان حافظان يحفظان الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما يلحن والآخر يشق، والأمران جائزة لكن اللحن أفضل ففيه تميز المسلمين عن اللحن لان هذا هو اللحن، اذا ميت صار في ميت الالحاف والميت والميت والميت والميت والميت والميت والميت والميت والميت والميت والميت والميت والميت بأرحم الراحمين لله الكريم، لكن يتحاشى منها. الطبيعة هي الله، والعلة الفاعلة هي الله، والأب عند النصارى هو الله، لكنها الحكمية. لأن الشيوعي كما يقول طبيعة، ماذا تقول الطبيعة؟ نحن الطبيعة لهذا العالم من أنهار وسلال وأرض ومياه. يقول الطبيعة هي التأكيد الفيزيولوجي بلا شك الذي يجعلها تتفاعل وتتطور وتتغير. قل له أهل التركيب من ركبه؟ ستقول تركيب، تركيب فيزيولوجي، تركيب فيزيولوجي بمدن الإنسان طور قطرات الجنين إلى إنسان يحتاج تقويم. تركيب فيزيولوجي بإنسان يجعله يتكلم. ما هي الذي جعل هذا التركيب؟ صدفة؟ هذا مستحيل. هذا مستحيل. وهو لما يعطيك صدفة ما يقول صدفة، ولما تقول له ما نقول طبيعة صدفة، نحن حملناه صدفة فهو لا يقول صدفة أبدا. والآن كون طبيعة هكذا، لو مثلا قال صدفة لأن العقلاء يقول له ما عدت صدفة، يقول أنت مجنون، يقول كيف كون وجد صدفة، ما يقول صدفة أبدا. نحن قلنا قولك هذا نتيجة أن هذا الكون صدفة عمياء ليس وراءه قدرة رب الأرض. هذا باطل. ما هو الكون الصحيح؟ قل هذا تركيب الأشياء أنه هو ما يقول وجد بعد أن لم يكن ولا يكون سيمتحي على أن أعرف ذلك الشيء ولا يكون شيء لكن يتفضل من حالته إلى حالة كما قال من الزواج وفي هي إلا أرض تبلع الأرحام تنفع فما يدرك الناس إلا الدهر وما نحن بأدعوك لم يتبع إنما تفضل من حالك لها هذا كلام. لا يقول لا يقول شيء، الذين يقولون لا يسمى شيء ولا يوجد شيء إلا تعب يتغير من حالك لها. لا يقول هذا ما يقبل وعاد أشياء، لكن نحن قلنا لهم عندما تقولون الأشياء بفضل عادها هي التي تتباعد وما أثنتم هذا إلا خالق أول، لازم أن هذه المخطوطات كلها بلدة موصولة وردت عن غصة العقلاء بهذا الكلام. نحن الذي قلنا له قبل شبعين صفر، أما هو ما يقول إلا طبيعة. قل له طبيعة من طبعها وخلق من خلقها موجود، من أوجده؟ هو البحث فيه. نحن البحث في هذه الطبيعة، ما خالفناك أن النساء في تركيب فيزيولوجي يتكلم والأصبع ليس في هذا التركيب، ما خالفناك. وأن الله جعل سنة الخلقية أن النساء يتكلم والأصبع لا تتكلم، إذا شاء الله أن يبطل هذه السنة فهو على كل شيء قدير، ما خالفناك. لكن من الذي طبع الإنسان على هذا؟ ومن الذي طبع العين على هذا؟ ومن الذي جعل في قطرات من ماء مهين تلك الخاصة؟ من؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لابد من انتهاء المخلوقات إلى خالق الأول. الله خالق كل شيء، كان الله ولا شيء معه. ولذلك عندما طبيعي عابد يقصد وليريح نفسه أن الإنسان في هذه الخاصية، يعني مثله النصران تماما، الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، لو أراد أن يتعمق في هذا قال هذا ضلال لا يرضى به العمار. وهكذا الشيوعي لو قال طبيعة يعني لا يوجد خالق أول وجدت من أمسك هذا ضلال، فهو يستريح من عناء البحث والتركيز خلاص في الإنسان. نحن البحث أصالة في هذه الخلاص، من أوجدها ومن ركبها ومن جعلها في هذه المقادير والموازين، فلا يخرج عنها القديم ولا بالحديث. من هو البحث فيها؟ واضحة البحث فيها. تفضل. لو كان الخالق لما كان خالق إذا النصارى في هذه السادة ولا لا في هذه السادة نحن لا بد من أن نكون هي هذه المخلوقات لا خالق لأجل أن لا نصل إلى قصر ولو كنا هذا الخالق حتى بل الأمر لك الأمر ظننت خلقه هذا الأمر هذا الاجتماع هو الكلام وهذا الذي يسميه علما نذكره ورسوله الشيء على ما توقف عليه يعني هذا الخالق خلق المخلوق وهذا المخلوق لولا هذا الخالق لما وجد هذا المخلوق ولولا المخلوق لما وجد قضية الجر قال بين وبين المال فلولا شربي ما حجر ولولا أجره لم أشد اسمع فلولا شربي ما لم أشد هجرا وأنا شبت من هجر كيف لا فعلي لو ترك الشيء على ما توقف عليه يعني هو عندما هجرني وما هجرني إلا بعد أن فكلام بلاغة لقصية لكن لم نبحث فيها ولا في المنطقة وليس كذلك وهذه كافة يعني العقائد فأحد أمرين إما شيء سبق هناك لما شفت قال هذا في عشر أو ساعات وإما أنه عندما هجر حقيقة يعني إذا أثبت مربعات فاحتسب الشيء واشتعل أحد أمرين أما أنا ما شفت إلا بعد أن هجر وما هجر هذا كلام شعراء ليس كلام قناة وهنا كذلك هذا الإله خالق متوحد وجوده على ما على مخلوقه فلولا مخلوقه لما ولد وهذا المخلوق متوحد على ما توقف الشيء على ما توقف عليه يعني هذا المخلوق لا يوجد إلا بهذا لكن هذا متوحد وذلك من خلق الله وذلك من خلق الله وذلك من خلق الله وذلك من خلق الله الى هذا رجع فرضنا الى ان العالم يخالفنا. طيب اذا محصور بلا صله فجعل الى ان يملا. اذا نحن قررنا صله ولا لا؟ على سبيل الذي قال استوى لا بالبدايه تماما هنا. ولو ان البدايه قال ليس لهذا العالم خالق هي النتيجه. يعني لو قال له خالق وهذا الخالق لا خالق وهذا الخالق لا خالق وهذا الخالق لا خالق الى ما لا نهايه له. يعني لم يكن خالق لا يوجد عالم. اذا تقول عبرنا الخلق عن خالق وعبرنا الموجود عن الموجود وعبرنا الفعل عن الفاعل وعبرنا الحادث عن المحدث كيف هذا؟ قال علماء مستحيل باتفاق العقلاء والتسلسل بالعلل والمعلومات. قد لا يوجد قائما الا ويوجد بعد. لا يوجد عله الا ويوجد عله. طبعا مستحيل باتفاق العقلاء لا بد من وجود عله قبل وبعد او من الخالق. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. كان الله هو قيل للخالق يقول هذا مستحيل. لو كان لم يخالف سبحانه وتعالى لكان مخلوقا. ثم هذا العالم لم يتردد والحق عليه على انه ليس الاول واحد منا يستطيع ان يدعي انه جاء ونظر عليه بدون يستطيع واحد منا يستطيع ان يدعي انه باق ولا يقع عليه زمان. اذا امن الحدود والتغير أخرجت من الفصول من هذا الأمة على كل شيء خلقته من بعض فجعل البعض بعض قوة فجعل البعض قوة بعض شيء. ثم هو في جميع أحوال الناس عالمه رب العالمين شاء الإنسان والفتيات وأن تكون الفقراء إلى الله جميعا. ثم هو غريب هذه الأنصار الحدود والتغريب والفقر من علامات الخالق من علامات المقبول المذنب المحقق فما ظلمت. إذا كان أمر كذلك إذا قامت النتيجة الشرعية على أننا لا نسارع إنما نحن مخلوقون مغفورون مرغوبون مسيرون في تجاهل يعني هذا النجم والذي يسرع الدولة عندما يمنعه ويمنعني من زيارته ورؤيته بكل وجه نسأل الله يا رب العالمين هذا الذي يفعل ذلك هل يستطيع ان يحدث بعمله النوم والسلام نحاول مره سلام الاهليه كانت ملك النوم تخلعه خلعه يستهل او يستهلك فماذا يفعل؟ ونحن اقرب اليه منكم فلا فلولا كنت غير مدينين ترجعونها بكل صالح. ولهذا الان عندما طلع هذا مقهور الله هو انظر الذي قال انا ربكم لعنه والانهار تجري من تحته اما غريب تجري من تحته وامر بهذا العلم عندما قال انا الوحي والمنير سنرسل لك ربعا فحبنا فلا تترك اذا استطعت ان تكون موتك الواقف به عندما دخلت في دماغه فهو جمع عصر يجمع خواصه ويقول انه يحبه ويشكر على انه يظن بعداله على تعبير الشاب التوحيد فهل احد منا يستطيع ان يخلق الله؟ يقول يا ربنا ما يجب ان يخلق الله. وانت خلقتني انا سام اخاربني احد من شر الحاجه نحن قسمنا بين المعاشات والحياه يهب لمن يشاء الناس ويهب لمن يشاء الكفور. اذا هذا على وجه فقط واضح. فاذا قلنا هذه المخلوقات لا خالق لها بمعنى ان الخالق له خالق والخالق له خالق والخالق له خالق يعطي الى انه لا خالق فلا يوجد الا نحن قدمنا الناس قبل ان ننتقل في هذا المبحث كنا نتصنف ان المخلوق لا بد له من خالق كنا نقول اليه فرق وخلق هذا لا يكون عاقل. طيب اذا كان كذلك أردت علينا سبحان الخالق من خلقه نقول لك هذا الجواب ينتهي إلى أمرين الأمر الأول خلقه المخلوق الذي هو أثر من هذا الخلق بهذا نقول هل خلقه مصطفى وضلالا لو كنا مخلوق بلا خالق مع ضلال لكان أيضا أن نقول الخالق خلقه المخلوق الذي هو صنع من خلقه هذا باطل وهذا الدور نقول هذا وجد في هذه المخلوقات وجعل فيها نظاما معينا. طيب ما هو العله يعني العله والتي في تعليم الشيوعيين باصطلاح اخر خليه كونيه هي اصل نظام الله الكوني الذي وضعه في هذه المخلوقات هذا يسمونه خليه التي حدث عنها هذا الانفجار وهذا التنظيم وهذه القوانين وهذا التدريب. ما هي هذه الله في السماوات والارض لا ولك ذلك ان امسك ومن احد من بعده هذه هي التي الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولديك ذات النار وحب البر يسمعون اذا نظام الظلم في هذا الكون هذا يسميه خليه ولا تسميه علم فاعله ولا تسميه ماده ولا تسميه طبيعه ولا تسميه جهر لكن لا تدرك لعاقل ان يقول ليس للمخلوقات خالق لكن كما قال الله كما قال الله ان الذين يريدون يعني الله هذا اثم على الذات الالهيه الذات الربانيه الموجوده كما ترجع في الاخبار هذا لا يقوله لان يقوله ترجع اذا اطلقوا القمر والذات يقول الله هذا الوش لان الوش كثير ايش الله؟ واحد الأمراض ايش من أقوى من الله؟ كما يقول عدد في هذا الوقت من يعني لنا عبارة أصلا الله ايش كل نظام كل طبيعة كل علة كل خلية كل كل خلية وارد إن شاء الله أجعلكم من عقولكم خلية ما هي خلية؟ هو البحث فيها كما قلنا تركيب البيولوجي هو البحث فيه لكن انظر ليش مغالطة انظر الخلية فليس باعتقادنا ولله الحمد يعني هكذا يعني زرع والمسألة لا يوجد فيها يعني قناعة ولذلك ماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد تساؤلات حول هذا الأمر والحديث في الصحيحين الشيطان أحدكم فيقول له هذا أي هذه مقولة الله خلق القلب فمن خلق القلب فإذا وجد أحد ذلك من نفسه فليدع علم لله فليدع وفي رواية فليقرأ الله أحد الله الصمد أن يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام والثاني استحقاق صفاته حتى تعلم أنه أحد ولا يمكن أن يكون مخلوقا كما تقدم وهو الذي يقصد فلا يمكن أن يكون قاصدا فإذا كان خاطئا ومخلوقا رجعنا إلى أنه مخلوق فلا بد من خلق من خالق إنما هذا أحد الصنع إذا استحضرت صفات الله تعالى وأنت إن أردت أن تختصر الطريق فقط استعاذة أعوذ بالله من الشيطان هذا كله ليس لها ظل من الحقيقه. اذا جاءك الشيطان قال لك ونفخ في ذمتك وقال لك يا شيخ انت حامل وفي فضلك الاولاد لم تصدق يعني لما احيانا يحصل عندك انتباه وقعت فضل ما يوجد يعني ثبات تعلم الامر على قضيه وتقول ان تشعر بحالك في فضلك ويعلم انك تحب الفضل ترى هنا اجر. انت الان اذا كنت عاقل لما جعلت الوسوسه اذا كنت تقول يا رب اجعلني وسوسه فيني شر هذا اللعين قولك كذلك ولا احد من خلق الله يعلم كيف. ولكن اذا اردت يعني كما يقال ان تصل الى التحقيق النهائي تذهب الى المستشفى تقول للطبيب اشعر بحبل في بطني فالطبيب ما يقول لك يا جاب الله انك تعبد ما في بطنك شيء تقول لا انا ما اتحكى الا بالاشعه وليس فيعرض بطنك على الشاشه التلفزيونيه فما ترى في بطنك لا ذكر ولا صغير ولا كبير تاخذ الصوره بان بطنك ليس في حل هنا اسدت الشبهه لكن بعد فيها المشاهده ولكن لوراء تعب الى الان هنا نحن نفند الشبهه لكن حقيقه كان أن أكثر في إزالتها إذا سأل دائما أن قدر يا عبد الله مخلوق ليس له خالق هذا تقبل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ترحم عن لا ترحم لا بد من مخلوق نحن نصوم لك هذا المعهد وجدت له فرقا يقول هذا مستحيل إن هذه السنوات كما قال الأعرابي على البعض الرجل وهذا كلام حق وسماء ذات أبراج نجوم وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج أنا كنت يعني هذا الكون الذي هو في مدة الإحجاج والإنقاذ يعني هذا مثل على أن الله خالق وصالح إذا كان ما على أن له مهندس ومهندس ومقابل وعمال وعمل من عمل من الناس فكيف بهذا الكلام؟ يا رب يا رب، أما قدر الله عز وجل. الشاهد أنه في الكلام هو المراد إذا سماه هذا، هذا سماه طبيعة، هذا سماه كهرباء، هذا سماه عبادة، هذا سماه خلية، عبر عنه بما شاء من هذه المغارة، لأنه لا يريد أن يقول إن الله خلقنا لأن يقال له ولأن يقال له بعد ذلك إلا إذا خلقك الله فاعبده وحكم شرعه في شؤون الحياة طبيعة طبيعة رجل مرة في انقطاع فيقول ركب بجواره بعض الناس الشيوعيين المعنيين هذا يعني كلام إن كريشة وذاك في أول الناس إذا يعرف هذا الشيء ولا غيره قال لا نور الله لا تفضل يعني كل حال أراد أن يدعوه إلى كفره وإلحاد في منه قال لا يعني أنا وربي أعمل هكذا في انقطاع ولا أفهم على نعم لك يعني اللي تهنى عندنا قال لا أفعل كان هكذا يعني يحمل لنا عمر في النهاية ونلقى لا لا يا نعم كل ما في القطار والناس أبي في النهاية يبحث ليريه وكيف يوارثه يقول لي أحدا يا سيدي يقول لي هو راحة يقول لي إن شاء الله يا رب يقول لي إن شاء الله أرسل بها على طلال قال لا نعم لا لا يحفظ يعني ما كان الله يسمى إذا مضى أكل وشرب ونوم وزينة في قد الأرض هذا إنسان الله يقول والله لما بدأت أعمل له ترك المقعد ما استطاع الحمد لله يعني الحمد لله لكن ما أعمل ما دام الوضع كذلك يا حبيبي لماذا انت من هذه الفضيله فيأتك التذكرة هذا حالنا ولا نكر في حقيقة رب العالمين الذي كما قلنا هو ولذلك قال رسوله من الإنسان وفرعون عليه لعن الله عندما ادعى أنه الله كما يعلم هو في قرارة نفسه أنه كاذب لا تستحق قوله لما جاءه هامان استأذن عليه وقال له من قد يحبك هامان قال مشهور بخلق البقر أخلق لا بطر قال على هذا وضعه إذا تكتب على هذا ما قاعد بطر يعني ما رأيت أن تكتب عليه أنا أعلمه وأنت تعلمه على هامان يا فرعون يعني كلمك حتى على وزيري إيه من أخذ البقرة استفدت بطر لكن فاستخف قومه فأطاعوه الأنهار تجري من تحتي صارت تجري فوقه ثم قال آمنت أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأنه المسلمين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم أنا نجيك ببدلك لتكون بمن أنت عدد من العلماء علماء الفضائل في الاتحاد السني عدد منهم كانوا بالله أوعدوه عندما صاعدوا في الحياه الفقريه وراءه هذه العجائب وقد غني عن واحد من قال له لما رجع وسالوه عما شاهده وماذا يجري عن العجائب قال عليه في وراء هذه الارض حقيقه كما قال الله لكم في فلك يسبحون الارض ورميت بشكل معلقه في سبحان الخالق سبحان الخالق فقالوا ماذا رأيتم عجائب وعظامة وقلت قال لا تسألوني عن عظامة النار أي لا تسألوني عن عظامة النار أو جدبة هذا السؤال الذي يمنع ما رأيته عظيم عظيم لكن سألوا عنه سألوا حتى نبحث في هذه القضية هذا كان لا بد له منه هنا ينبغي أن نذهب كم عظيم عظيم كما قال الله ولقد بينا السماء الدنيا كما قال الله جل وعلا فلا ينظرون الى كيف يقول الله جل وعلا فلا ينظرون الى كيف يقول الله جل وعلا فلا ينظرون الى كيف يقول الله جل وعلا فلا ينظرون الى كيف يقول الله جل وعلا فلا ينظرون الى كيف يقول الله جل وعلا فلا ينظرون الى كيف يقول الله جل وعلا فلا ينظرون الى وأي صنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض وكل من ذلك لا يعلمون ثم يتذكرون ثم يعلمون آيات القرآن لمن عنده عقل هذه عظيمة لكن تنتج منها عظمة من أعجبها رب الله فهذا هو الأمر فهم سيقولون ونحن نجيب لسيدنا قالوا يحمدون وما عندنا ولله الحمد شيء محرج فيه ولا تضيق صدورنا كحال النصارى عندما يقول واحد ثلاثة وثلاثة واحد كل شيء يقول ثلاثة الواحد ثلاثة وثلاثة واحد يعني لا بعد أن هذا على تعريف المصريين كلمة هو كذا ما لهذا التعريف الواحد ثلاثة وثلاثة واحد وأحيانا من يخلع تستجيع أو ما يقول هذا واحد وآخر ما يقول هذا كم طيب ثلاثة وثلاثة وحيدة قل له هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة وهذا اربعة وهذا خمسة وهذا واحد واحد انت تلعب عليه كتاب الكلام الثالث الواحد واحد والثلاثة ثلاثة يعني انت بأي لغة تتكلم البهائم ما تقبل ان تكون الثلاثة واحدة والواحد ثلاثة إما واحد وإما إما ثلاثة بأي لغة تتكلم ومع من تتفاهم لكن أول شيء عندهم هذا العقل لك يعني أردت أن تكون نصرانياً فكن فيما أردت ليركبك القصص إلى ما يجدون وأما أنك يعني عندك عقل تفكر وتبحث هذا لا يمكن حقيقة أن تسير في النصرانية في بعض التعليم وقد قال بعض النصارى يقول لكم حقيقة أنا أحسدك وأرقبك النصراني قال وعلى ما وعلى ما تتبارك لا تتبارك لا نعم تتأثر من وجود أبي. قال أنت من فلان نشأت، ما في عقلك مشكلة؟ تقول لا إله إلا الله، ما عندك شيء يعني تصطدم به. وأما المنع المعجزة ما تستطيع أن تزيل عن نفسك القلق، لأن الواحد تناقض. وكلما فكرت في هذه القضية ازداد الحيران حتى أجاب أن أكد عنك كيف سأعصم هذا الأمر؟ لا. قال وعلى ما تترك هذا التأمل لا كل إلا أكد. قال لولا أنني في أسرتي ومحتاج إليه والله كما ترى في حاجة إلى نفقة لكان لي رأي لعل الله في المستقبل يعني يفرج عني. أما الواحد ثلاثة وثلاثة واحد حقيقة هذا هو التناقض والذي يكون مبين. وأما نحن فما عندنا هذا الخلاف من خلق الله نريد في أحد جوابك فأنت ستقول كل منهما باطل واحد سيتوقف الخالق على المخلوق مع أن المخلوق هو المتوقف على الخالق فكيف سيتوقف على نفسه ويتقدم عليه ويتأخر عنه ويكون موجودا مع أن وجوده متوقف على معدوم. وإذا ابتلاه خالق إلى ما لا نهاية فرجعنا إلى أن هذا المخلوق ليس له وقد قررنا امتحانه فإن خالق الجواب فإن خالق ينبغي أن يخالف المخلوق خالق الأول كان الله ولا شيء معه الله خالق كل شيء من أسمائه الأول قال نبينا عليه الصلاة والسلام الله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الله فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء يقضي عن الدين وغيرك أن يشبه بها ولا يشبه. إذا تسمية الله بما لم يكن وصفه ما لا يصف هذا من حال أسماء الله النوع الثالث اشتقاق الأسماء اشتقاق الأسماء وصفات من أسماء الله وصفات لما يعبد من دونه كما فعل المشركون حيث اشتقوا فتاتنا والله أيضا من كل هذا الناس لا يرون من أجاب أن أعطى كل ذلك لبعض من دعاه الله وغضب عليه هذا حاكم فرنسا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض والناس فيه. المحاضرة الثامنة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم على أسئلة الحاج وعلى أن نتكلم عن أنواع الحاج أما الإلحاد في آيات الله التنزيلية فيكون وجحدها ومن فعل شيئا من ذلك جحدها وقال إن هذا إلا إثم افتراء ملحد. قال هي من الله لكن خرافات وأوهام ملحد. قال هي من الله وحق لم يعمل بها ملحد. إلحاد كل إلحاد كما قال الله في بلده المبارك الحرام ومن يرد فيه بإلحاد يظن إلحاد كل إلحاد. قد يكون إلحاد كفرا وردة وقد يكون معصية كما هو لفظ الكفر كفر عملي كفر للنعمة وكفر اعتقادي كفر للمنعم هذا كفر هذا كفر والإلحاد كذلك. فمن جحد آيات الله فهو ملحد. من كذب بها وزعم أنها خرافات وهي من الله لكن يقول تناقض السفاهة كحال المعر وغيره كما تقدم ملحد. من أقر بأنها من الله وحق وصدق لكن لم يعمل بموجبها فهو ملحد لكن إلحاد كل بحد. ولذلك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم معصية ظاهرة فاستر أئمتنا هذا في الاحتكار فاستروه بالربا فاستروه بالتصوير كما قال الشيخ عليه رحمه الله في أضواء البيان يقول تصوير الراكعين الساجدين الطائفين في مسجد الله الحرام هذا من الإلحاد في مكة وواقع الأمر كذلك لا معصية ظاهرة. وما من يرد فيه بإلحاد بظلم أي بمعصية يظلم بها نفسه ويكون قدوة لغيره في نشر المنكرات في هذا البلد الذي طهره الله هذا إلحاد. ما لا إذن عن الصراط المستقيم كما تقدم معنا معنى الإلحاد هو المعي والعدول وهذا ما لو عدل عن الحق لكن قد يكون الإلحاد كفرا وقد يكون معصية. فمن جحد آيات الله كافر من كذب بها كافر من لم يعمل بموجبها دون جحود وتكذيب فهو ملحد. ومن قبله ويحدث لعنة حول الكعبة هذا طاعة أو معصية ماذا تريد أكبر من هذه المعصية؟ تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بتحريم التصوير وأن من يفعل ذلك فهو أشد الناس عذابا يوم القيامة. التصوير أعظم أم الاحتكار؟ التصوير أعظم. أنت لو ذهبت صورت فرج امرأة ووضعته أمامك في القبلة التي تصلي إليه جائز أو حرام؟ لما؟ يعني صورة أو ليست صورة تقول هذه لا قيمة لها لأنها صورة فرج نهيت أن تنظر إليه وإلى صورته أو ليس كذلك؟ فعندما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصور سواء بيدنا أو بآلة صورة أم لا ونهانا أن ننظر إلى الفرج سواء وسمته بيدك أو بآلة أو نظرت إليه مباشرة ما الفارق بين هذا وذاك؟ أنا ما قلت الكعبة نقول الصالحين نقول الكعبة كنا طائع فيه من له روح فنهينا عن تطويره. أما عند الطائف ليس عند الله فائح. فعندما تقول إذا صورنا النبي فلا معصية، وإذا صورنا الجورج والقسيس معصية، هذا عندك. أما عند الله هذا وهذا تصويره حرام. قد تقول أنا إذا صورت الصالح إذا رأيته أجلس في خلوتي وأبكي كما فعل قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري قال كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا نحت لهم التماثيل وبدأوا يتذكرونهم ويتذكرون اجتهادهم ومجاهدتهم، ثم بعد ذلك عكفوا على هذه التماثيل وعبدوها من دون الله الجليل. وأنا هذا درست في حلب صور المشايخ الصالحين الذين توفوا، إن كان الشيخ نجيب تراجع عليه رحمة الله، إن كان الشيخ الشماع عليه رحمة الله، إن كان الشيخ ياسين الموقت عليه رحمة الله، عدد من المشايخ كلهم يصورون حتى في كرت واحد صورة واحدة يجمعون. وهذا يعني كل إنسان ملتزم هناك لازم تكون هذه حتى إذا جلس بعد العصر يذكر الله ينظر إليه ويبكي يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي يعبد نفسه ولا يعبد ربه. فأنت تقول فارق عندك، لكن ليس عند الله فارق. عند الله من يزيد كمن يقصر، ومن يغلو كمن يفرط، وليس كذلك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فمن زاد وغلا ضل، ومن ترك وفرط ضل. وما من أمر من الأوامر التي شرعها الله إلا وللشيطان نحوها نزعة لا يبالي بأيهما وقع الإنسان زيادة أو نقصان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تصوروا، أنت تقول الفرج حرام والشيخ حلال، لماذا؟ ما هو الفرج؟ أنا أقول لك تصوير الفرج أقل مفسدة من تصوير لحية الشيخ. أنت تقول أنا أقول كل واحد له رأي، وأنت تعلل وأنا أعلل، لأن تصوير الفرج كل من رآه يغض طرفه، وإذا رآه عندك يقول ما تستحق، ما تستحق عن صورة الفرج في بيتك، ما تستحق، كل من رآه يقول لك هذا. وأما صورة الشيخ ما شاء الله بعد فتراتي بركة ماذا يصيدي، وبعد ذلك الله أكبر يستدعي، وهذا وقع. فالفرج مع أنه معصية أقل من تصوير لحية الشيخ. لما يعني احنا نريد نفرق في دين الله على حسب هوانا؟ اخوتي الكرام، هذه الصوره التي وجدت تلمس الباديه لا تسال المتعلمين والمثقفين. قل يا جدتي التي بلغت 100 سنه انا صورت صوره بيدي، هذه على الدفتر بالرسم، وهذه بالكاميرا، هذه مسموعه تقول صوره، وهذه مسموعه يا والدتي بينهما فارق تقول مجنونه، هذه وهذه سواء، بل لعل تلك أوضح من هذا. جاء بعض العلماء المتفلسفون يقول هذا ليس في مضاهاة لخلق الله، هذا في تصوير لحقيقة ما خلق الله. أما بالياد يقول هذا يضاهي، وأما هنا يقول أنت ما ضاهي، إنما الحقيقة نفسها عرفها بصورة أخرى. هذا من باب أولى. ثم الذي يظهر من استقراء نصوص الشارع نهينا عن التصوير أولا خشية أن تعظم الصور، وتعظم في زماننا. الأمر الثاني لا إله إلا الله، لئلا تنصرف الأمة إلى هذه السفاسف وتتعلق بالمظاهر. ولذلك الأمة الإسلامية كلها صور، الحقيقة صور لكن صور لا حقيقة لها، يأتي الذباب يقف عليها وينجس عليها ولا تستطيع أن تتحرك، هذه صورة لا تتحرك. أما أن تقف عليه ذباب أسد يقترب منه، أسد يقترب منه، من يريد من الحيوانات اقتراب؟ هذا أسد. ونحن الأمة سمي صورة لسفاسف، هذه لك خيال وتهدي لك خيال وتهدي لي خيالك، وهذه ذكرى. ونأتي بعد ألبون الصور كما يقولون الآن، البيت الذي ليس فيه ألبون على تعبير لماذا يعني هي ركن من الأركان ناقصة. وذهبت مرة إلى بعض الإخوة في مصر ممن يعني بينه وبين بعض الناس محارم كذا، فاضطرت للذهاب وانا جالس. قال لي مولانا فضل سلم، انا ما نظر احضر لي دفتر هكذا يعلم الله بحجمها. انا ظنيت حقيقه يعني ما كيف مثلا تطبيق شرعي يعني شيء من الوقائع. يعني نظر الى الحكايه مثل الصور النساء صور الرجال صور اعوذ بالله واعرس قلت ايش هذا؟ قال هذه صور افراد تصرف كاملين يوم من ياتي الينا وحتى نريد منك صوره يا مولانا. يعني نضع هذه الذكرى قلت متى تعرف النساء وتعرف الكاملين.